العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هذا المجلس المبارك ختام كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، وختم المؤلف الإمام الترمذي رحمه الله عليه. الإمام الترمذي رحمه الله ختم كتاب الشمائل بباب عظيم، ألا وباب ما جاء في رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رؤيته في المنام. روى بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني. وفي رواية: فقد رآني يعني رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام فقد رآني، يعني فقد رأى رسول الله حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن يا أخي لا تنسى صفات الرسول التي ذكرناها عليه الصلاة والسلام في أول هذا الكتاب، صفاته الخلقية، كيف كانت خلقته، كيف كان، هل كان طويل جدا أو قصير جدا؟ لا، كان وسطا وأقرب إلى الطول. كيف كان وجهه؟ هل مثل السيف كما سئل الصحابة، يعني طويل ولا، أو مستديل مثل القمر؟ لا، بل هو مثل القمر. هكذا كيف كان يعني عضده، وكان بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم. فالصفات التي ذكرناها في خلق رسول الله وهيئته الكريمة، شعره وكيف هيئته كلها التي ذكرناها، إذا رأى إنسان شخصا في الرؤيا ألقي في روعه أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعرض هذه الصفات التي رآها على صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كانت مطابقة لصفات الرسول إذن هو رأى رسول الله حقا. والأمر الأهم من هذا أن نعلم أن الرؤى لا يبنى عليها حكم. بعض الناس يقول: رأيت رسول الله وأسقط عني الصلاة. أقول: لا، أنت كذاب، رسول الله لا يأمر بهذا أبدا، هذا من الشيطان. فمن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بأمر، إذا كان هذا الأمر موافق للشريعة، أمره أن يبر أخاه الذي يقطعه، هذا خير، هذا حق، يذهب يبر أخاه ويصله. أمر أن يصل أمه التي يقطعها، هذا حق، يقطعها يبرها ولا يقطعها. أمره بأن يواظب على الجماعة وهو مقصر في صلاة الجماعة مثلا، يعني في من رأى رسول الله والصفات هي ينظر في الأمر الذي أمره به، إن كان هذا الأمر موافق لأصول الشريعة فالحمد لله، وإن كان مخالف لأصول الشريعة يرد، لأنه لا يمكن أن يأمر رسول الله بأمر يخالف الشريعة عليه الصلاة والسلام. والشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن أن يضحك على إنسان ويأتيه ويقول له: أنا رسول الله، وليس برسول الله، وليست صفاته المعروفة عنه صلى الله عليه وسلم. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور، أو قال: لا يتشبه بي. هذا دلنا يا إخوانا أن الشيطان يتشبه ويتصور. ممكن الشيطان يأتي الإنسان في صورة إنسان، ويأتي في صورة حيوان، ولكن لا يستطيع أن يتصور أو أن يتشبه بصورة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. وروى عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. هو سعد بن طارق بن أشيم، عن أبي مالك الأشجعي، سعد بن مالك بن أشيم أبوه طارق بن أشيم، وهو الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي العاصم بن كليب يقول: قال أبي: فحدثت ابن عباس وقلت: قد رأيته. بقول له: أنا رأيت النبي. بقول لابن عباس: قد رأيته. فقال: أذكر صفة التي رأيته. قال: فذكرت الحسن بن علي. بالتمام. قال فقلت شبهت به، فقال ابن عباس إنه كان يشبهه، كان يشبه الحسن بن علي بن أبي طالب كان يشبه رسول الله بالتمام. وكان بعض آل بيت الرسول يعني بعضهم كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم جدا. وروى عن محمد بن جعفر وابن أبي عدي قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله في النوم، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، يعني في الطول لو طويل أوي ولو قصير أوي، صلى الله عليه وسلم، جسمه ولحمه، جسمه ولحمه أسمر، وما أيضا أسمر، كلمة أسمر يعني مش أسمر أسود، لا، كان رسول الله ليس بالأبيض الأمهق، يعني مش أبيض برص ولا بالسواد، كان بين ذلك، يميل إلى الحمرة كما ذكرنا صفته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إلى البياض، شوفوا أسمر إلى البياض، يعني ما ليس بأسمر لكن هو إلى البياض أقرب، لكن ليس بياض أمهق، ليس بياض تشعر أنه مرض، لا، صلى الله عليه وسلم جمع الله له أكمل صفات الأخلاق وأكمل صفات الخلق صلى الله عليه وسلم. أكحل العينين، وذكرنا أن الرسول كنت تراه كأنه أكحل العين، كأن وضع كحله وليس مكتحل، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه صلى الله عليه وسلم، قد ملأت لحيته ما بين هذه وهذه، لحية كثيفة، صح، هذه الصفات صح. قال قد ملأت نحرة، يعني ملأت ما بين العضدين وكذلك ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت، فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعت فوق هذا، يعني كأنك رأيته بالتمام في اليقظة، نفس الصفات، صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى عن أبي قتادة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق، وهذا الحديث الصحيحين، فقد رأى الحق يعني لم يرى الكذب، رأى الحق. وعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، الأثرين الأخرى دوني هذا الأثر والأثر الذي ختم به المصنف عن ابن سيرين قال قال محمد بن سيرين هذا الحديث دين فانظروا عمن تحدثون دينكم، الله أكبر، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كأن الإمام الترمذي يقول علينا بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتنظر الأمة من أي المصادر تأخذ دينها، خذوه عن العلماء الثقات الأثبات. وكأنه في ختام هذا الباب بهذا الكتاب الكريم يقول إني لم آل جهدا، لم أقصر في أني بحثت عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئتكم بها، لأن هذا دين تدينت به إلى الله عز وجل، فجئتكم بالأحاديث التي أو بالأسانيد التي أعتقد أنها صحيحة أو حسنة، وجئت لكم بشمائل رسول الله وختمت الكتاب بهذا الأثر، إن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. رضي الله عن أئمتنا ورضي الله ورحمهم الله، ونسأل الله أن يحشرنا معهم، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على سنة رسول الله، ويحشرنا في زمرته ويردنا حوضه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.